السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال، مطلعها قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله، فلم يزل باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى الغرغرة كذلك في شأن كل شخص. لا يغلق أبدا باب التوبة أمام أحد يريد التوبة والرجوع إلى الله. وهؤلاء الذين أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فتح لهم باب التوبة كذلك، فقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهكذا قال الله أيضا للنصارى الذين اتخذوا المسيح إلها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وكثيرا ما تفتح أبواب التوبة أمام مرتكبي أعظم الجرائم حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. قال الله تعالى في شأن قطاع الطرق الذين يروعون الآمنين ويحاربون الله ورسوله، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم فتح باب التوبة أمامهم بقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. والذين خدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا فيها النار وقذفوا المؤمنين فيها أيضا فتحت لهم أبواب التوبة. قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، قال الحسن البصري: يا رب خدوا الأخاديد لعبادك وأضرموا فيها النيران وقذفوهم فيها، يا رب إذا تابوا قبلت توبتهم؟ نعم، يقبل الله توبة من تاب. وكذلك الذين تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قال تعالى: فخلف من بعدهم، أي من بعد الأنبياء الكرام، خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وهكذا أهل الشرك والقتلة والزنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا ينبغي أبدا أن ييأس شخص من رحمة الله، ولا يجوز لك أن تقنط أحدا أبدا من رحمة الله. فالرجل الذي قال لصاحبه، كما قال الرسول: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين، كان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا، فكان العابد لا يرى المسرف على نفسه إلا وذكره: اتق الله ودع ما تصنع. فذات يوم قال له ذلك: قال: يا أخي خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال: الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا عن شركهم عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، أي ما مضى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله. قال: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي سنة الله وأفعال الله في أهل الظلم الذين سبقوهم، وهي الانتقام من أهل الظلم وأهل الكفر. ثم إن الله وجه الأمر لأهل الإيمان قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك بالله، وهذا من مقاصد قتال الكفار. فقتال الكفار له مقاصد: أولها امتثال لأمر الله سبحانه، ثانيا لتكون كلمة الله هي العليا، تكون كلمة الله أعلى الكلمات، وأوامر الله أعلى الأوامر، وما نهى الله عنه أعظم النهي. فالشاهد أن قتال الكفار له مقاصد، ومن مقاصد قتالنا للكفار حتى لا تكون فتنة. فأهل الكفر كانوا يعذبون أهل الإيمان حتى يتركوا دينهم، فيتحول الشخص من الإيمان إلى الكفر، هذه الفتنة. الفتنة أصل معناها الصرف والتحويل كما سبق مرارا. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، أي لن تحولوا شخصا من الإيمان إلى الكفر إلا من كتبت عليه الشقاوة. وقال القائل في بيان معنى الفتنة: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا، فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة، واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقوله فتنتني صرفتني عن العلم وعن الحق إلى الباطل واللهو واللغو. فهذا أصل معنى الفتنة. قاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون صرف للناس عن الإيمان إلى الكفر، حتى لا يكون شرك. فالكفر يمارسون ضغوطهم ويقاتلون أهل الإسلام لإرجاعهم عن دينهم، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأهل الكفر من مقاصدهم صرف أهل الإيمان عن إيمانهم، واستباحة المحرمات التي حرمها الله سبحانه. يقولون: كيف تمنعوننا من الزنا؟ والنفس طواقة له، كيف تمنعوننا للإسلام؟ كيف تمنعوننا من أكل الخنازير؟ والنفس طواقة له. فلإلغاء كل هذا شرع لنا قتال الكفار حتى لا تكون فتنة، لا يكون صرف للناس عن الإيمان إلى الكفر وعن الهداية إلى الغواية، ويكون الدين كله لله، كل أوامر الله التي تعلو وتسود، والنواهي التي نهى الله عنها تتقى. هذا من أجل مقاصد الجهاد في سبيل الله، ليس جزءا فقط من الدين، بل كما قال تعالى: ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فيا أهل الإيمان أيقنوا فاعلموا أن الله مولاكم، لا تخافوا يا أهل الإيمان، فالله يتولى نصركم، الله يتولى نصركم ويتولى تأييدكم. فإن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. ثم إن الله بين ما أجمل في أوائل السورة، إذ الله قال في أوائل هذه السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال تعالى هنا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عابدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. الشاهد من ذلك أن هذه الآية فيها بيان لمطلع السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ومن العلماء من قال إن هذه الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، ناسخة للآية الأولى قل الأنفال لله والرسول. وكثيرون من أهل العلم يقولون لا نسخ، إنما هي مبينة للآية الأولى، ليس لكم أن تسألوا عن الأغنام والأنفال وتطالبوا، فالأمر فيها موكول إلى الله ورسوله وسيبين حكمها فيما بعد. فقول القائل إنها بيانية أولى من قول القائل إنها منسوخة. هناك فارق بين الغنيمة والفيء. الغنيمة هي ما يغنمه المسلمون من الكفار بعد حرب، تحصل حروب بين المسلمين والكفار فيغنم المسلمون من الكفار غنائم، هذه الغنائم. أما الفيء هو الذي يفيء الله به على المسلمين من غير إيجاف خير ولا ركاب، أي بدون حرب، يستسلم الكفار ويصالحون أهل الإسلام على أن يدفعوا لأهل الإسلام شيئا بدون حرب وبدون قتال، كأموال بني النضير. إذ استسلم بنو النضير وأخذ المسلمون الفيء من بني النضير، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وقبله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فلم يكن هناك إسراع، الإيجاف الإسراع بخيل ولا بركاب أو بإبل، كان هناك حرب، إنما استسلموا فدفعوا. هذا الفرق بين الغنيمة والفيء على رأي جماهير المفسرين. الغنيمة ما أخذ من الكفار عنوة وبعد قهر وغلب وغلبة لهم من أهل الإسلام، فغنم المسلمون غنائم، فهذه تسمى الغنائم. أما الفيء فهو الناشئ عن استسلام الكفار بدون إيجاف خير ولا ركاب، أي بدون حرب وبدون سير للغزوات الكبير. فهنا الحديث عن الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء. أما مصارف الفيء فقد ذكرها الله تعالى، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم إن الله قال أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ثم هي أيضا للأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ولذلك فإن الإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يحرم الروافض من الفيء، ليس لهم في الفيء نصيب. لماذا؟ لأن الله قال في مصارف الفيء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وقال للفقراء المهاجرين، وقال للذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فالذين يسبون رسول الله، يسبون أصحاب رسول الله، ليس لهم في الفيء نصيب، لأن الله وصف الذين يأخذون الفيء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذين يلعنون الصحابة ليس لهم من الفيء نصيب، وبهذا استدل مالك رحمه الله. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء الأصناف ستة، يعني اتفق العلماء أن أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين للغزاة، والخمس الخامس أربعة أخماس الغنيمة للغزاة، وكل بحسبه. الفارس له قسمان، الراجل يعني الماشي له قسم. الخمس الخامس يقسم إلى خمسة أخماس، قسم لله وللرسول ولذي القربى. فإن قيل هؤلاء ستة، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال فريق من أهل العلم قسم الله ورسوله واحد. ومن العلماء من قال قولا آخر قسم الله قسمه الله فقال لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أن الله تولى بيانه، وكثيرون يقولون قسم الله ورسوله واحد، والله تعالى أعلى وأعلم. هل الآية مخصوصة؟ يعني هل الآية مستثنى منها شيء، أو أنها على ظاهرها وعلى عمومها؟ قال جمهور المفسرين بل من العام المخصوص، فهناك أمور استثنيت من هذه الآية الكريمة. فعلى سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني الذي يقتل قتيلا من الكفار، يعني زيد قتل عمرا وعمر معه غنيمة، فمن حق زيد أن يأخذ كل غنيمة عمر مع سائر ما سيأخذه من القسمة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، يعني له غنيمته التي غنمها منه. وكما لا يخفى عليكم أن هذه المسألة قد أخذ منها شيء على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أو على خالد بن الوليد أيضا، لما في قصة الهرمزان، وأن الذي قتل الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالآية الكريمة من العام المخصوص، ومن الذين استثنوا من هذه الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، أي يأخذون أكثر أو شيئا قبل القسمة. من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وقد أخذ على خالد بن الوليد رضي الله عنه وعلى عمر رضي الله عنه شيء في هذا الصدد في قصة قتل الهرمزان وغير ذلك من القصص، ولكن لهم اجتهاداتهم رضي الله تعالى عنهم. أعود قائلا: من المستثنى أيضا في هذا الصدد الأسارة، يعني إذا أسرنا أهل الشرك هل يخمسوا أو لا يخمسوا؟ يعني إذا أسر رجل مسلم أسيرا من الكفار هل يأخذه أو لا يأخذه؟ هذا مستثنى، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإما منا بعد وإما فداء، يعني للرسول أن يمن عليهم بالإطلاق السراح، وإما أن يدفعوا الفدية وتكون الفدية لبيت مال المسلمين. ومن الأراضي، منها الأراضي، هل مثلا فتحت مصر هل قسمت أراضيها بين المجاهدين؟ كثيرون من أهل العلم، وفتحت دول متعددة ما قسمت بين الفاتحين، اللهم إلا كان من أرض بعض أرض خيبر، لكن عموم البلاد التي فتحها المسلمون ما قسمت أراضيها ولا سبيت عموم النساء في تلك البلاد. أيضا الرجال البالغون ربنا قال في شأنهم: فإما منا بعد وإما فداء. فلم يصبح كل أهل مصر رقيق ولا عبيد بعد أن فتحت مصر، ولم يصبح أهل الشام كلهم رقيق ولا عبيد، أما المقاتلون فلهم شأن. وهذا وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعتم من أن من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، لكن هب أننا في معركة وقتل مسلم كافرا، هل يأخذ ما معه من غنيمة قبل القسمة؟ قال بذلك الشافعي وأحمد، قال: لا يحتاج القاتل إلى إذن الإمام، لأن الرسول رخص في ذلك. وقال المالكية والأحناف: بل يستأذن الإمام في ذلك، ولكل وجهته واستدلالاته، ومحل ذلك كتب الفقه، وبالله التوفيق. وإن أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال فريق خمس الله ورسوله خمس واحد، وقال آخرون خمس الله بين فيما بعده وللرسول ولذي القربى، قال وثمت أقوال أخر وهذا الأظهر منها والله أعلم. ولذي القربى، من ذو القربى هنا؟ الذين أعناهم الله بقوله ولذي القربى. قال الجمهور من العلماء هم قربى رسول الله، قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب، كما قال الرسول إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وهم الذين حوصروا في شاب أبي طالب، فحاصرتهم قريش حصارا شديدا لمدة 3 سنوات في مكة في شاب أبي طالب، لا يتزوجون منهم، لا يناكحونهم، لا يبايعون منهم، لا يشترون منهم، حتى اشتد الأمر على الرسول وأصحابه وعلى بني هاشم كلها كافرها ومسلمها، اشتد الأمر عليهم جميعا إلى أن كشف الله الضر، حتى قيل إن خديجة رضي الله عنها مرضت في هذا الشعب وفي هذا الحصار مرضا شديدا آل بها إلى الموت رضي الله تعالى عنها. في هذا التوقيت كانوا يأكلون ورق الشجر، حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة بعرا ليس له خلط، وكانوا يتلوون من الجوع. فبنو هاشم وبنو المطلب كما قال الرسول إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فهذا رأي جمهور المفسرين في بيان ذوي القربى. فإن قيل لماذا ذوي القربى خاصة قرابة رسول الله يأخذون خمس الخمس من الغنيمة، قل هذه قسمة الله ليست لنا. والنبي قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فلله الأمر من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء ويقسم ما يشاء. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية الكريمة لذي القربى، قال إنما فينا نحن بنو هاشم، ولكن أبى ذلك علينا أقوامنا، فقالوا قريش كلها ذو قربى لرسول الله. فابن عباس يعني يبث شجونه وأحزانه ويقول لا يفينا، ولكن لما غلب الأمويون وغيرهم عمموا هذا لكل القرشيين، وإنما هم أعني المعنيين، أعني قوله تعالى ولذي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أنه يجب علينا هنا شيء من البيان لبعض حقوق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا هم قد حرموا الصدقة، لا تحل لهم الزكاة، إن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إن آل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. حرموا الصدقة في حين كان لهم من الغنيمة خمس الخمس، فالآن حرموا من الغنيمة وحرموا من الصدقة. فلذا قال بعض العلماء في حال حرمانهم من الغنيمة، وإذا كانوا فقراء كيف نفعل مع أصحاب مع آل بيت الرسول؟ هل نتركهم جياع يموتون جوعا؟ أو في حال منعهم من الغنيمة يأخذون من الصدقة الزكاة إذا كانوا أهل احتياج؟ فقال بالأخير عدد من العلماء وبالله التوفيق، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في شأنهم ما بين مبغض، وهم فريق النواصب من أهل الشام وغيرهم الذين ناصبوا آل البيت العداء، بل ومنهم من كان يلعن أهل بيت النبي على المنابر، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله على ما يذكر في كتب السير فاستبدل اللعن على المنابر بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فسر الناس بمقولة عمر بن عبد العزيز، ولذلك ترونها متداولة، ترونها متداولة. فقسم يبغض أهل البيت ويلعنهم، وقسم يغالي فيهم مغالاة شديدة ويدعو ميتهم من دون الله، وهؤلاء هم الذين أساءوا إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أهل التوحيد، عن الصدر الأول كانوا من أهل التوحيد وأهل الإيمان رضي الله تعالى عنهم. وظلم أهل بيت النبي من طائف شتى من الناس، ولم يعطون حقهم إلا حقبة يسيرة من الزمن، وإلا فلهم حق علينا وقد وصانا الله بهم. في هذه الآية وفي غيرها من آيات الفي أيضا وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان مرجعه من بعض الغزوات، إذ نزل عند غدير ماء يقال له غدير خم وقيل خم، فاستوقف أصحابه وذكرهم ووعظهم موعظة أبكاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا فإني أوصيكم بكتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فحث على كتاب الله وذكر بكتاب الله، ثم قال: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ولكن هل انتفع ناس بهذه الموعظة؟ انتفع بها من انتفع، وتمرد عليها من تمرد. فقتل الحسين ابن بنت رسول الله شر قتلة، وإن كانت رفعة في درجاته وسيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن، قتل قتلة بشعة وأتي برأسه في طست لإمام ظالم مبير، لأمير ظالم مبير، وجلس يعبث بالسيف بين أسنانه ويطعن في حسنه. وقتل عدد كبير من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلم الله الباقين، كان من الذين سلمهم الله يوم كربلاء، هذه كان علي بن الحسين زين العابدين إذ كان صغيرا ومريضا فسلمه الله من القتل. أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حق علينا ينبغي أن يعطونه بلا وكس ولا شطط، بلا غلو ولا تفريط. أهل بيت الرسول وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، والحديث عنهم يطول، الحديث عنهم يطول. هذا وقد كان من الذين فسروا الفيء بأنه ما تخرجه الأرض، يثير بعضهم الآن أن ما تخرجه الأرض من بترول أو من معادن لنا فيها خمس الخمس، على قول من قال الفيء ما دخل على المسلمين من غير إجاف خيل ولا ركاب، وهذا أحد الأقوال. قال تعالى: ولذي القربى واليتامى واليتيم من مات أبوه دون البلوغ، وعلامة البلوغ عند الجماهير الاحتلام بما لا اختلاف فيه. أما بلوغ الخامسة عشرة، هل من بلغ الخامسة عشرة ينتفع عنه أو ينفع عنه اسم اليتمي؟ التحرير أن لا، قال بذلك بعض العلماء، واستدلوا بأن ابن عمر عرض على النبي يوم أحد وابن 14 عاما فلم يجزه، وعرض عليه وابن 15 عاما يوم الأحزاب فأجازه، فجعل بعضهم هذا حدا لانقضاء اليتم، ولا يثبت ذلك وليس فيه دلالة، إنما رأى النبي أن ابن عمر لا يتحمل القتال وبعض رأه يتحمل، وهذه واقعة خاصة، وإلا فقد يكون الشاب يا الغلام يافعا وتجاوز 15 ولم يبلغ ولم يحتلم، وقد يحتلم وهو أقل من ذلك بكثير. أو جعل الإنبات علامة يوم بني قريظة، جعل علامة على البلوغ إذ قضى سعد بن معاذ بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، فكان يكشف عن الشخص من نبثت له عنا قتل وإلا فلا. اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، وينتهي يتم البنت بالحيض. ولذي القربى واليتامى والمساكين، هنا المساكين لم يذكر معهم الفقراء، ولكن الفقير دخل مع المسكين، لأن اصطلاح اليتامى والمساكين من الاصطلاحات التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت في سياق تفرقت في المعنى، وإذا افترقت في سياق اجتمعت في المعنى، فإذا جاء ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير، أما إذا جاء الفقير والمسكين في سياق واحد كالآيات الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أخذ المسكين معنى غير معنى الفقير، وبالله التوفيق. وكذلك اصطلاح الإثم والعدوان، الإثم والبغي، الإسلام والإيمان ونحو ذلك. واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهو الذي انقطعت به السبل وهو مسافر فلم يعد معه مال للرجوع إلى أهله. وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، هذه قسمة الغنائم، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم بدر أطلق عليه الفرقان لأنه فرق به بين الحق والباطل، وإلا فكلمة الفرقان أعم من ذلك، فالتوراة أطلق عليها أيضا فرقان لأنها تفرق بين الحق والباطل، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وأطلق على يوم بدر يوم الفرقان لأنه فرق فيه بين الحق والباطل، فكل ما فرق به بين الحق والباطل أطلق عليه الفرقان، ويطلق على القرآن، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.